بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه ليلة السبت 17 من شهر شوال لعام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وها نحن وإياكم مع الدرس 17 من دروس التعليق على تفسير ابن جزي. وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند الآية 146 من سورة البقرة، عند قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم الآيات. قال المصنف رحمه الله: قوله ألم تر إلى الملأ رؤية قلب، وكانوا قوما نالتهم الذلة، إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله هنا مجمل قصة أولئك الملأ من بني إسرائيل، وهم قوم نالتهم الذلة من أعدائهم، فطلبوا الإذن في القتال، فلما أمروا به كرهوه. وقد ذكر المفسرون في شأنهم قصصا كثيرة هي في مجملها مروية ومتلقات عن أهل الكتاب، وسيشير المصنف رحمه الله إلى بعض منها بعد قليل. قوله لنبي لهم، قيل اسمه شمويل وقيل شمعون، إلى آخر كلامه، جاء في بعض الروايات الإسرائيلية تلك التسميات، وقد نقل ذلك جملة من السلف، لكن جاء عن قتادة أن المراد به يوشع ابن نون، وهذا خطأ، لأن مدة داود هي بعد مدة موسى بقرون من الناس، ويوشع هو فتى موسى. وقد رد هذا القول جمع من المفسرين، منهم ابن عطية وابن كثير رحمة الله على الجميع. قوله هل عسيتم أي قاربتم، إلى آخر كلامه، في مفردة عسيتم قراءته، فقرأ نافع بكسر السين عسيتم، وقرأ الباقون بفتحها عسيتم، ومعناهما واحد. والمحفوظ عن العرب أن السين لا تكسر في عسى إلا مع تاء المتكلم والمخاطب ونون الإناث. قيل كان النبي قد ظن منهم الجبن والفشل في القتال، فلذلك استفهم ليبين أن ما ظنه وتوقعه من ذلك يكون منهم، وكان كما توقع. قوله طالوت ملكا، قال وهب ابن منبه أوحى الله إلى نبيهم، إلى آخر كلامه. قول وهب هذا أخرجه ابن جرير في تفسيره، وبنحوه جاء عن الحسن البصري رحمه الله على الجميع، وهذا كما سبق أنه مروي عن أهل الكتاب. وجاء في بعضها أنه قيل للنبي: انظر القرن الذي فيه الدهن في بيتك، فإذا دخل رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل، فادهن رأسه منه وملكه عليهم. فلما دخل نشا على هذا القرن فعرف أنه هو الملك. وقيل أنه أتى بعصا تكون على مقدار طول الرجل الذي يبعث فيهم ملكا، فقيل إن صاحبكم يكون طول هذه العصا، فقاسوا أنفسهم بها فلم يكونوا مثلها، فقاسوا طالوت بها فكان مثلها. قوله ونحن أحق بالملك منه، روي أنه كان دباغا، إلى آخر كلامه، وهذا من تعنت بني إسرائيل على أنبيائهم، فلم يسلموا لأمر الله جل وعلا، فقالوا كيف يملك علينا من هو دوننا وليس من بيت الملك الذي هو سبط يهوذا، وكذلك ليس من بيت النبوة الذي هو سبط لاوي. وكان في بني إسرائيل سبطان، سبط نبوة فلا تكون النبوة إلا فيه، وسبط خلافة فلا تكون الخلافة إلا فيه. وقيل إن طالوت كان سقاء يبيع الماء، وقيل كان دباغا يعمل الأديم. وقوله ونحن أحق، هذه جملة حالية، ولم يؤتى ساعة من المال، هذه جملة فعلية، عطف على الجملة الإسمية قبلها، فهي في محل نصب على الحال. قول المصنف رحمه الله بسطة في العلم والجسم، كان عالما بالعلوم، إلى آخره. قيل أعطي علما بالحروب، وقيل في علم الشرائع، أما البسطة في الجسم فقيل أريد بذلك معاني الخير والشجاعة وقهر الأعداء، والظاهر أنه الامتداد في الجسم كما جاء ذلك في الأخبار المتلقى عن بني إسرائيل. قول المصنف رحمه الله أن يأتيكم التابوت، كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع إلى آخر كلامه. أولا جاء في ذكر التابوت وصفته ونحو ذلك قصص وأخبار كثيرة متلقات عن بني إسرائيل، وهي كما ذكر المصنف رحمه الله بقوله وفيه قصص كثير غير ثابت. ولذلك يقول ابن عطية عليه رحمة الله وكثر الرواة في قصص التابوت وصورة حمله بما لم أرى لإثباته وجها للين إسناده، انتهى كلامه رحمه الله. وقد اختلف المفسرون في التابوت الذي جعل الله عز وجل مجيئه آية لملك طالوت، أكان مسلوبا من بني إسرائيل قبل ذلك رده الله عليهم، أو لم يكن مسلوبا ولكن الله عز وجل ابتدأهم به ابتداء على قوله. الذي يظهر منهما أنه كان عند عدو لبني إسرائيل كان قد سلب منهم، وهذا ما رجحه ابن جرير. قول المصنف رحمه الله فيه سكينة، قيل ريح لها رأس ووجه كوجه الإنسان إلى آخر كلامه. اختلف أهل التأويل رحمهم الله في السكينة، هل هي عين قائمة بنفسها أم هي معنى، أي هل السكينة في نفس التابوت أم مجيء التابوت سكينة لكم وطمأنينة؟ على قولين، الأول أنها عين قائمة بنفسها واختلفوا في ذلك، فقيل هي ريح لها وجه كوجه الإنسان، وقيل هي دابة بمقدار الهر لها عينان، وقيل طس من ذهب من الجنة تغسل فيه قلوب الأنبياء، وقيل غير ذلك. وذهب ابن جرير رحمه الله إلى رجحان هذا القول، يعني القول الأول أنها عين قائمة بنفسها، من أن السكينة من الشيء الذي تسكن إليه النفوس من الآيات. قال فجائز أن يقال إنها ريح، وجائز أن تكون دابة كما مر، وجائز أن يكون المراد بها طس من ذهب كما مر، وسياق الآيات يدل عليه كما ذكر ابن القيم رحمه الله. والقول الثاني أن مجيء التابوت هو سكينة لهم وطمأنينة. قول المصنف رحمه الله وبقية، قال ابن عباس هي عصا موسى ورباب الألواح إلى آخره. ذكر العلماء رحمهم الله في البقية في الآية 9 أقوال، ذكر المصنف منها 3 أقوال، وقيل رباب الألواح فقط دون ذكر العصا، وقيل عصا موسى والسكينة، وقيل عصا موسى ودون ثيابهما مع هارون، وقيل لوحان من التوراة، وقيل غير ذلك. والآية تحتمل تلك الأقوال في المراد بالبقية، بيد أن علم ذلك لا يدرك إلا بخبر يوجب العلم، ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك. وإذا كان أمر كذلك فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر، كذا ذكر شيخ المفسرين ابن جرير عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله آل موسى وآل هارون يعني أقاربهما إلى آخره، قيل في المراد بآل موسى وآل هارون الأقارب، وقيل هما الأنبياء الذين كانوا أو هم الأنبياء الذين كانوا بعدهما، فإنهم كانوا يتوارثون ذلك إلى أن فقد التابوت. وما ذكره الزمخشري من أن لام مقحم لتفخيم شأنهما ويراد بذلك موسى وهارون أنفسهما قد قاله بعض المفسرين، وقالوا هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني داود نفسه. ودعوى الإقحام هذه لم يرتضها أبو حيان الأندلسي، وقال دعوى الإقحام والزيادة في الأسماء لا يذهب إليه نحوي محقق، ثم ناقش الزمخشري في هذه المسألة في البحر المحيط فراجعوه إن شئتم. قول المصنف رحمه الله إلا من اغترف غرفة بيده قال رخص لهم في الغرفة باليد إلى آخر كلامه. في مفردة غرفة قراءتان عشريتان، الأول غرفة أو القراءة الأولى هي غرفة بفتح الغين وبها قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو، وقرأ الباقون بضم الغين غرفة. قيل هما بمعنى المصدر، إلا أنهما جاء على غير الصدر أو المصدر كنبات من أنبت، ولو جاء على الصدر لقيل اغترافا. وقيل هما بمعنى المغروف كالأكل بمعنى المأكول. وقيل المفتوح غرفة قصد به الدلالة على الوحدة، والمضمون بمعنى المفعول وهو ما تحمله اليد. والصحيح أن الاستثناء في قوله إلا من اغترف مستثنى من الجملة الأولى وهي فمن شرب منه فليس مني، والجملة الثانية ومن لم يطعمه فإنه مني معترضة بين المستثنى والمستثنى منه، وأصلها التأخير، وإنما قدمت لأنها تدل عليها الأولى بطريق المفهوم، فإنه تعالى ذكره لما قال فمن شرب منه فليس مني فهم منه أن من لم يشرب فإنه منه، فلما كانت مدلولا عليها بالمفهوم صار الفصل بها كلا فصل. قوله فشربوا منه إلا قليلا قيل كانوا 80,000 إلى آخر كلامه. جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنا أصحاب محمد نتحدث أن أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14,300. قوله وقتل داود جالوت إلى آخر كلامه قال وفي ذلك قصص كثير غير صحيح. هو كما ذكر المصنف رحمه الله وقد أشار إلى ذلك ابن عطية رحمه الله، قال أبو حيان طول المفسرون في قصة كيفية قتل داود لجالوت ولم ينص الله عز وجل على شيء من الكيفية، انتهى كلامه. قوله وعلمه مما يشاء صفة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك، ما ذكره هنا المصنف رحمه الله هو من باب التفسير بالمثال، فقد ذكر الله عز وجل عن داود أنه قال وعلمناه صنعة لبوس لكم وهي الدروع، وقال جل ذكره يا أيها الناس علمنا منطق الطير، وكذلك تسبيح الجبال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب غير ذلك. قوله ولولا دفاع الله الآية منة على العباد إلى آخر كلامه، ساق المصنف رحمه الله هنا الآية على القراءة التي يقرأ بها وهي قراءة نافع، فقد قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها دفاع، وقرأ الباقون بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف دفع، فدفاع قيل مصدر دفع نحو كتب كتابا أو مصدر دافع بمعنى دفع، وأما قراءة دفع فهي مصدر دفع كضرب ضربا. والمفسرين في المراد بالآية قولان، الأول لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي وبمن يتقي لأهلك الناس بذنوبهم، وهذا اختاره ابن جرير رحمه الله، وانتقده ابن عطية وقال وليس هذا معنى الآية ولا هي منه في ورد ولا صدر. والقول الثاني أن الله عز وجل يدفع المؤمنين المجاهدين يدفع بهم كيد الكفار، ولولا دفاع الله عز وجل بأولئك لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامة شعائر الكفر ومنها عبادة وصدهم عن عبادة الله عز وجل وإظهار دينه، وهذا يدل عليه سياق الآية. قول المصنف رحمه الله تلك الرسل الإشارة إلى جماعتهم، وهو يقصد في قوله تعالى وإنك لمن المرسلين. قوله فضلنا نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول إلى آخر كلامه. مسألة تفضيل الرسل جاءت نصوص تدل على تفاضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، منها هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها، ومنها قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالرسل أفضل من الأنبياء، وأولو العزم من الرسل أفضل مما سواهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم. وأما قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، فالمعنى لا نفرق بينهم في الإيمان، بل نؤمن أنهم كلهم رسل من عند الله عز وجل. والتفريق المنهي عنه بين رسل الله أن يقال هذا رسول وهذا ليس برسول، فهذا كفر، لأن من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. وما ورد من النهي عن تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على موسى أو يونس ابن متى عليهم الصلاة والسلام محمول عند أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله من باب الهضم والتواضع. وقيل بل النهي عن التفضيل في مثل الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر كما في لفظ الحديث. وقيل لا تفضلوا بين الأنبياء بمجرد الآراء والعصبية. وقيل ليس مقام التفضيل إليكم، إنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. وقيل هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، وفي هذا نظر، كذا ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما لطمت وجهه؟ فذكاه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، إلى آخره، إلى أن قال ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وأما قوله لا تفضلوني على يونس ابن متى، يقول ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة. قول المصنف رحمه الله من كلم الله موسى عليه السلام، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد. قول المصنف رحمه الله ورفع بعضهم قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا الكلام أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية في تفسيره، ويجمع ذلك قوله هو مطلق في كل من فضله الله منهم. وقوله فالرفعة على هذا في المسافة يقصد التفاوت بينهم في السماوات كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ومر بهم ليلة المعراج. قول المصنف رحمه الله ولو شاء الله ما اقتتلوا، كرره تأكيدا وينبني عليه ما بعده. في هذه الجملة قولا، أحدهما أنها الجملة الأولى وهي قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، كررت تأكيدا ويبنى عليه ما بعده، وهو قوله ولكن الله يفعل ما يريد، وهذا هو قول الزمخشري. والثاني أنها أفادت إفادة جديدة، والمغايرة حصلت بتغاير متعلقهما، فمتعلق المشيئة الأولى مغاير لمتعلق المشيئة الثانية. فتقدير الأولى ولو شاء الله أن يحول بينهم وبين القتال بأن يسلبهم القوى والعقول، والتقدير في الثانية ولو شاء الله لم يأمر المؤمنين بالقتال ولكن شاء وأمرهم بذلك. قول المصنف رحمه الله أنفقوا يعم الزكاة والتطوع، هو كذلك على الصحيح، بينما قال آخرون هي في الزكاة الواجبة للأمر في قوله أنفقوا، وكذلك الوعيد في قوله والكافرون هم الظالمون. والصحيح كما ذكرنا أن الآية عامة على ظاهرها وأنه مراد بها جميع وجوه البر في سبيل الله من خير وصلة رحم. ويقوي الندب أن تكون النفقة في سبيل الله أي في الجهاد في سياق الآيات قبل، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: ولا شفاعة، أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله. ورد لفظ الشفاعة وما تصرف منه في القرآن الكريم في 26 موضعا تقريبا، ومعظم الآيات الواردة في ذلك تتعلق بأمر الشفاعة في الآخرة. وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد أجمع السلف الصالح على إثبات الشفاعة يوم القيامة على وفق ما ورد في نصوص الوحيين، ولم ينكر الشفاعة أو بعض أنواعها إلا المبتدعة. وثمة ثلاثة أصول لا تقع الشفاعة يوم القيامة ولا ينتفع إلا بهذه الأصول، وهي: لا شفاعة إلا بإذن الله، ولا يأذن جل وعلا إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله، كذا ذكر ابن القيم رحمه الله. وذكر المصنف أن متى جاءت الشفاعة في سياق الكلام عن أهوال القيامة نفيت، قال مبالغة للتهويل، ومتى كان الكلام في سياق تعظيم الله نفيت إلا بإذنه. ولعل هذه الفائدة من التحريرات التي ذكر ابن الجزي رحمه الله أنه سينقلها من بنيات أفكاره أو مما قرأه من وأخذه من أشياخه. قال المصنف رحمه الله: قوله والكافرون هم الظالمون. قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل الظالمون هم الكافرون، يعني لو قال والظالمون هم الكافرون لكان قد حكم على كل ظالم بالكفر، فلم يكن ليخلص من الكفر كل عاصم إلا من عصمه الله عز وجل من العصيان. قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي إلى آخر كلامه. هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وقد جاءت الأحاديث والآثار في فضلها، وقد أفرد لها العلماء رسائل خاصة في بيان فضلها وتفسير ألفاظها، ولا تكاد تجد تفسيرا من التفاسير إلا ويتطرق صاحبه بإسهاب في بيان ذلك. وهكذا الشأن في كتب الأحاديث والفضائل. والحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله هو حديث أبي بن كعب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال: آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية إلى آخر كلامه، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه. فمن تمام قيوميته أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، فأقيمت هذه المذكورات السنة والنوم مقام الجميع، فلا تحله الآفات والعاهات المذهلة عن حفظ المخلوقات. وفائدة تكرار لا في قول لا تأخذه سنة ولا نوم انتفاؤهما على كل حال، إذ لو أسقطت لا لاحتمل انتفاؤهما بقيد الاجتماع. والسنة قيل النعاس، وهو الذي يتقدم النوم من الفتور، ومنه قول القائل الذي أورد المصنف عجز البيت: واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. والسنة يبقى معها بعض الذهن، والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن. وقيل السنة ثقل في الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب، وقيل غير ذلك. قول المصنف رحمه الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله إلى آخره. هذه الجملة أعظم دليل على ملكوت الله وعظم كبريائه، فإنه لا يمكن لأحد أن يقدم على الشفاعة عنده جل وعلا إلا بإذن منه تعالى ربنا وتقدس، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. والاستفهام في معنى النفي، ولذلك دخلت إلا في قوله إلا بإذنه. قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الضميران عائدان على من يعقل، إلى آخر كلامه. في هذه الآية دليل على إحاطة علم الله عز وجل وعلا بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها. وليس للعباد من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم الله جل وعلا. وهذا يجمع عبارات المفسرين في المراد بقوله بين أيديهم وما خلفهم، فمنهم من قال بين أيديهم من أمر الآخرة والذي خلفهم هو أمر الدنيا، ومنهم من يقول الذي بين أيديهم الدنيا والذي خلفهم الآخرة، ومنهم من قال ما بين أيديهم أي ما قبل خلقهم، وما خلفهم أي ما بعد خلقهم أو خلقهم. والضمير في قوله أيديهم وخلفهم يعود على ما في قوله له ما في السماوات وما في الأرض وهم الخلق. وغلب من يعقل، وقيل هو عائد على خصوص العقلاء من عموم قوله ما في السماوات وما في الأرض، وقيل غير ذلك. قوله من علمه من معلوماته، أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلموه إلى آخر كلامه. هذا الكلام تابع فيه المصنف عفى الله عنه وعنه ابن عطية في المحرر الوجيز، فاقتصر على معنى واحد. وعلم هنا مصدر يحتمل احتمالين: الأول من علمه، أي العلم المتعلق بذاته وأسمائه وصفاته، فنحن لا نعلم شيئا عن ذات الله وأسمائه وصفاته إلا بما شاء، أي بما علمنا به. والاحتمال الثاني من علمه، أي من معلومه، أي لا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء أن يعلمهم أو يعلمهم جل وعلا إياه. وهذا الاحتمال وإن كانت الآية تحتمله، إلا أن الأول أقوى لسياق الآية ولقرينة تشهد له، وهي قوله تعالى ولا يحيطون به علما. وأشار إلى هذين الاحتمالين ابن كثير رحمه الله في تفسيره. قوله وسع كرسيه، الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش إلى آخر الكلام. هذا الكلام برمته أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية في محرره. والمراد بالكرسي على الصحيح أنه موضع قدمي الرب جل وعلا، والعرش أكبر من الكرسي وهو أعظم المخلوقات وله قوائم، وتحمله حملة من الملائكة عظام الخلق. ومن جعل الكرسي والعرش شيئا واحدا فقد أخطأ، فقد أخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد وكذلك البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا الأثر صححه ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش، وكذلك صححه الذهبي في العلو. وقد رجح ابن عطية وابن كثير أن العرش غير الكرسي، وذكر ابن تيمية أن ذلك مذهب أكثر السلف. وأما قول من قال بأن كرسيه هو علمه، فهذا وإن كان له وجه في العربية، إلا أن ظاهر لفظ الآية والسياق يرده، فإن قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، لو قيل علمه فإن علم الله عز وجل وسع كل شيء، كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلو قيل إنه علمه لم يكن هذا المعنى مناسبا، لا سيما وقد قال جل وعلا بعده ولا يؤوده، وهذا يناسب القدرة لا العلم، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله لا إكراه في الدين، المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح إلى آخره. معنى الآية لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام شرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينه. ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا، كذا قال ابن كثير. ولهذه الآية سبب نزول، وهو ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أزليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وظاهر الآية يدل على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، بينما جاءت آيات أخرى تدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف، كقوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، وكقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن هذا الإشكال بجوابين. الأول وهو الصحيح أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب، والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا، وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويلحق بهم من كان في حكمه. والوجه الثاني وهو أن الآية منسوخة بآية القتال، وهذا ضعيف كما ذكره المصنف رحمه الله. لماذا؟ لأن الآية مدنية والقتال فرض في المدينة، وآيات المسالمة وترك القتال كانت بمكة. قول المصنف رحمه الله بالعروة الوثقى، العروة في الأجرام هي إلى آخر كلامه، هذا الكلام أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية في تفسيره، ويقصد أن العروة في الأشياء المحسوسة هي موضع الإمساك وشد الأيدي، كعروة الباب مثلا وعروة الإناء ونحو ذلك. وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها، أي استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصل، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية. قول المصنف رحمه الله الذي حاج إبراهيم هو نمرود الملك إلى آخر كلامه، جاء عن جمع من الصحابة كعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنه نمرود ابن كنعان، ويقال نمروذ بالذال، والوجهان جائزان. وقد ذكر المصنف رحمه الله خلاصة تلك المحاجة، وهذه المحاجة متلقاه من أهل الكتاب، وعامة المفسرين يذكرون في قوله أنا أحيي وأميت ما ذكره المصنف رحمه الله من أنه أحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فقال قد أحييت هذا وأمت هذا. قال ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا يقول والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت. ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى المكابرة فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام أخرس فلم يتكلم وقامت عليه الحجة، انتهى كلامه رحمه الله. وبناء على كلام ابن كثير هذا فلا يرد التساؤل الذي ذكره ابن جزي بقوله فإن قيل لمن انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى آخره، فابن كثير يرى أن المقام في قوله ربي الذي يحيي ويميت كالمقدمة الأولى للمقام الثاني، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق الآية. قول المصنف رحمه الله أو كالذي مر على قرية تقديره أو رأيت مثل الذي، فحذف لدلالة ألم تر عليه لأن كلتيهما كلمة تعجب. هذا كلام الزمخشري وهو تخريج حسن، لأن إضمار الفعل للدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على مراعاة المعنى كما قال أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط. قول المصنف رحمه الله ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه قيل أرأيتك كالذي حاج أو كالذي مر على قرية، وهذا يكون على قراءة الجمهور في إسكان أو، فهو معطوف على قوله ألم تر إلى الذي حاج على المعنى، إذ معنى ألم تر إلى الذي، أرأيت كالذي حاج، فعطف قوله أو كالذي مر على هذا المعنى. وقيل الكاف زائدة والتقدير ألم تر إلى الذي حاج أو إلى الذي مر على قرية، وهو ضعيف لأن الأصل عدم الزيادة. وقيل غير ذلك. قول المصنف رحمه الله: وهذا المار قيل إنه عزير وقيل الخضر إلى آخر كلامه. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى في المراد بالمار على القرية، ذكر المصنف رحمه الله قولين: الأول أنه عزير والثاني أنه الخضر، وهذه كلها متلقاة من أخبار أهل الكتاب. والقول بأنه الخضر بناء على أن الخضر باق إلى الآن لم يمت وأنه حي، وهذا خلاف الصحيح، وانتقده ابن عطية رحمه الله وقال: إلا أن يكون اسما وافق اسما، لأن الخضر معاصر لموسى، وهذا الذي مر على قرية هو بعده بزمان من سبط هارون. انتهى كلامه رحمه الله. وحكي عن مجاهد أن هذا المار هو رجل من بني إسرائيل غير مسمى، وقيل هو رجل كافر شك في البعث، وقيل غير ذلك. ورجح الإمام الطبري رحمه الله عدم تعيين المار، وأنه يجوز أن يكون واحدا مما ذكره السلف. وبين رحمه الله أنه لا حاجة إلى معرفة اسمه، إذ ليس مقصودا، وإنما المقصود العبرة من القصة، والله أعلم. المسألة الثانية في سؤال المصنف رحمه الله، أو في سؤاله بقوله أن يحيي هذه الله بعد موتها، على القول بأن القائل هو رجل كافر شاك في البعث، فالأمر في ذلك واضح، وإلى هذا مال الزمخشري وقال: وهو الظاهر لانتظامه مع نمرود في سلك، ولكلمة الاستبعاد التي هي أن يحيي هذه الله بعد موتها. انتهى كلامه. وعلى القول بأنه عزير أو الخضر يكون من باب أنه أراد أن يعاين أحياء الموتى يزداد بصيرة أو اعترافا بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء، واستعظاما لقدرة المحيي، وليس ذلك على سبيل الشك. وهذان الأمران على العموم أفادهما المصنف رحمه الله من صاحب الكشاف. قوله: وهي خاوية على عروشها، أي خالية من الناس إلى آخره، هذا الكلام أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية، فيصبح المعنى على القول الأول أنها خاوية من أهلها ثابتة على عروشها، فالبيوت قائمة، وعلى قول السدي أنها ساقطة منهدمة جدرانها على سقوفها بعد سقوط السقوف. قول المصنف رحمه الله أن يحيي هذه، قال: ظاهر اللفظ إحياء هذه القرية بالعمارة، إلى آخر كلامه. في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى: يرى بعض أهل العلم أن الإحياء والإماتة هنا مجازان، فعبر عن الإحياء بالعمارة وبالموت عن الخراب. وقال آخرون: بل هما حقيقتان، فيكون ثم مضاف محذوف تقديره أن يحيي الله أهل هذه القرية، أو يكون هذه إشارة إلى ما دل عليه المعنى من عظام أهلها البالية وجثثهم المتمزقة وأوصالهم المتفرقة. المسألة الثانية في المراد بالقرية، قيل هي بيت المقدس، وقيل هي قرية تدعى سابور على شاطئ دجلة، وقيل هي القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت، وقيل غير ذلك. وقد رجح ابن جرير رحمه الله عدم تعيين القرية، فقال: والصواب من القول في ذلك كالقول في اسم القائل سواء لا تختلفان. وأما القول بأنها القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت فهو قول ابن زيد، نقله عنه الطبري رحمه الله في تفسيره. قوله: قال لبثت يوما أو بعض يوم استقل مدة موته، إلى آخر كلامه. هذا الكلام يذكره بعض المفسرين، وقد أفاده المصنف رحمه الله من ابن عطية ونقله منه. قوله: فانظر إلى طعامك وشرابك، إلى آخر كلامه، هذا كله من أخبار بني إسرائيل، فقد ذكر في مروياتهم ما ذكره المصنف، وذكر أيضا أن طعامه سلة وشرابه دن خمر، وقيل غير ذلك، قيل أن طعامه سلة تين وشرابه دن خمر وقيل غير ذلك. ومثل هذا كما ذكرنا متلقى من مرويات أهل الكتاب، فلا سبيل إلى الجزم بشيء منه، ناهيك عن أن البحث عن تعيينه مما لا فائدة فيه تعود على المكلف في أمر دينه ودنياه. قول المصنف رحمه الله: لم يتسنه، لم يتغير، بل بقي على حاله إلى آخر كلامه. أولا في مفردة يتسنه قراءتان، فقد قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بحذف الهاء وصلا وإثباتها وقفا، وقرأ الباقون بإثباتها في الحالين يتسنه في الوصل وفي الوقف. فعلى قراءة الأولين فالهاء فيهما للسكت، وأما الآخرون وهم الباقون فالهاء تحتمل وجهين: الوجه الأول أن تكون هاء للسكت وأثبتت وصلا إجراء للوصل مجرى الوقف، فعلى هذا يكون أصل الكلمة إما مشتقا من لفظ السنة على القول بأن لامها المحذوفة واو، ولذلك يقال في الجمع سنوات، أو يكون أصل الكلمة مشتقا من لفظ مسنون وهو المتغير. الوجه الثاني أن تكون الهاء أصلا بنفسها ويكون مشتقا من لفظ سنة، ولكن في لغة من يجعل لامها المحذوفة هاء وهم الحجازيون، والأصل سنيها. ومعنى لم يتسنى على قول من قال إنه من لفظ السنة أي لم يتغير بمر السنين عليه، بل بقي على حاله. قوله: وانظر إلى حمارك، قيل بقي حماره حيا طول المئة عام إلى آخر كلامه. حكى المصنف رحمه الله القولين اللذين قيلا في الآية، وقد رجح الإمام الطبري رحمه الله أن الله أمر الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها بالنظر إلى نفسه وحماره وبعد نفخ الروح في عينيه، قبل أن يسويه خلقا سويا، وقبل أن يحيي حماره، لأن الله قال وانظر، والنظر لا يكون إلا بالبصر. وكذلك قوله إلى العظام، فلم يخصصها بعظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر إليها، ولا بعظامه دون عظام الحمار. قوله: ولنجعلك آية للناس، قال التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس إلى آخر كلامه. في قوله ولنجعلك ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه متعلق بفعل محذوف مقدر بعده، تقديره ولنجعلك فعلنا ذلك، والثاني أنه معطوف على محذوف تقديره فعلنا ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك، الثالث أن الواو زائدة واللام متعلقة بالفعل قبلها أي وانظر إلى حمارك لنجعلك. وما ذكره المصنف رحمه الله أنه قام شابا على حالته يوم مات فوجد أولاده وأولادهم شيوخا، قد ذكر في الأخبار المتلقات من بني إسرائيل، وذكر غير ذلك، فقيل جاء وقد هلك من يعرفه فكان آية لمن قدم عليه من قومه. وقد رجح الطبري رحمه الله القول بأن كل ما قيل وذكر من الأقوال يصدق عليه كونه آية وحجة للناس. وذكر ابن عطية في المحرر أنه لا يحتاج إلى تخصيص بعض شيء دون بعض، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: وانظر إلى العظام، قال هي عظام نفسه إلى آخره، سبق وأن أشرنا إلى العموم في لفظ العظام، فتشمل عظامه وعظام الحمار على القول بموته، وهو مقتضى ترجيح الإمام الطبري عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله: ننشرها بالراء نحييها إلى آخر كلامه، في مفردة ننشرها قراءتان، فقرأ ابن عامر والكوفيون بالزاي المعجمة ننشزها، وقرأ الباقون بالراي المهملة ننشرها. وعلى غير عادة المصنف أن يحكي القراءة الأخرى بلفظ قرئ، مع أنها سبعية بل عشرية، لكنه هو اصطلاح على القراء السبع، هو اقتصر على القراء السبعة، وسبق أن ناقشنا هذه المسألة. فأما قراءة الراء ننشرها فهي من أنشر الله الموتى أي أحياهم، وأما قراءة الزاي ننشزها فمن النشز وهو الارتفاع، ومنه نشز الأرض وهو المرتفع، والمعنى يحرك العظام ويرفع بعضها إلى بعض للإحياء، والمعنيان في القراءتين متقاربان، لأن إحياء العظام وإعادتها لا شك أنه ردها إلى أماكنها ومواضعها في الجسد بعد مفارقتها إياه، كذا قال الإمام ابن جرير عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله: قال أعلم بهمزة قطع وضم الميم إلى آخر كلامه، في مفردتي أعلم قراءتان، فقرأ حمزة والكساء بوصل همزة أعلم مع سكون الميم في حالة وصل قال بأعلم، فتصبح القراءة قال أعلم، وإذا ابتدأ كسر همزة الوصل اعلم. وقرأ الباقون بهمزة قطع مفتوحة وصلا وابتداء مع رفع الميم قال أعلم، فقراءة حمزة والكسائي اعلم هي أمر من علم، وفي فاعله قولان: الأول أنه يعود على الله أو على الملك، أي قال الله أو الملك لذلك المار اعلم، والثاني أنه ضمير يعود على المار نفسه، نزل نفسه منزلة الأجنبي فخاطبها، والقول الأول هو الأظهر. وأما قراءة أعلم فهو مضارع للمتكلم، ففاعله قال ضمير المار، أي قال المار أعلم أنا. قول المصنف رحمه الله: وإذ قال إبراهيم الآية قال الجمهور إلى آخر كلامه، أولا اختلف المفسرون رحمهم الله في سبب مسألة إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فقيل رأى دابة قد نهشتها السباع والطير فسأل ربه أن يريه كيف يحيي هذه، وقال آخرون بل كان سبب المسألة المناظرة والمحاجة التي جرت بينه وبين النمرود، فيما قال فريق آخر أن تلك المسألة كانت عند البشارة التي أتته من الله عز وجل بأنه اتخذه خليلا، فسأل ربه أن يريه عاجلا من العلامة له على ذلك، فيما قال آخرون كانت تلك المسألة لربه لأنه شك في قدرة الله على إحياء الموتى، ورجحه ابن جرير لحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم، فقال بعد ذكر الحديث: وأن تكون مسألته ربه ما سأله أن يريه من إحيائه الموتى لعارض من الشيطان عرض في قلبه، انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا: الأنبياء أيها الإخوة معصومون من الشك ومن الكفر بالله حتى قبل البعثة، وإبراهيم عليه السلام آتاه الله رشده من صغره، قال الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل بلوغه، فلم يقع منه شك عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد أن يرى كيف يحيي الله الموتى لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، إذ ليس الخبر كالمعاينة. والآية نفسها تدل على عدم حصول الشك من وجهين: الأول أنه لو كان إبراهيم عليه السلام شاكا لكان السؤال بهل، ولكنه سأل بكيف، فهو مؤمن بحصول الإحياء قطعا، لكنه يريد أن يرى كيف يحصل، ولهذا أراه الله عز وجل صورة هذا الإحياء، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال له: أولم تؤمن، فلما أجاب ببلى صدقه على ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، فهو نفي للشك عنهما، أي أنا لا أشك، ولو قدر لأحد منا أن يشك لكان الشك أقرب إلينا من أن يبلغ إلى إبراهيم عليه السلام تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا المعنى ونقله عن جماعة من العلماء الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، ولابن القيم رحمه الله كلام قيم في توجيه الحديث في مدارج السالكين، فراجعوه إن شئتم. قول المصنف رحمه الله: أربعة من الطير، قيل هي الديك والطاووس إلى آخره، اختلف المفسرون رحمهم الله في هذه الأربعة ما هي، وأقوال ذلك والأقوال التي قيلت في ذلك هي متلقاة من أهل الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله: وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك فهم لنص عليه القرآن. وبنحوه قال جمع من المتأخرين كأبي حيان الأندلسي رحمه الله في البحر المحيط. قول المصنف رحمه الله: فصرهن، أي ضمهن، وقيل قطعهن، في مفردة فصرهن قراءتان. الأولى فصرهن بكسر الصاد، وهذه القراءة حمزة، فصرهن، وهذه القراءة حمزة وخلف وأبي جعفر ورويس. والثانية فصرهن بضم الصاد، وهي قراءة الباقين. واختلف في معنى القراءتين، فقيل هما بمعنى واحد، فصاره ويصوره ويصيره بمعنى قطعه أو أماله. وذهب الفراء إلى أن الضم فصرهن مشترك بين المعنيين، التقطيع والإمالة. أما الكسر فصرهن فمعناه التقطيع فقط، وقال غيره: الكسر بمعنى القطع، والضم بمعنى الإمالة. وقال بعض المفسرين: إذا كان فصرهن بمعنى الإمالة فتتعلق بإليك، وإذا كان بمعنى التقطيع فتتعلق بخذ. قول المصنف رحمه الله: على كل جبل، قيل أربعة جبال وقيل سبعة إلى آخره. ما قيل في عدد الجبال وصفتها ليس عليه دليل، وغاية ما فيه أقوال متلقاة من أهل الكتاب. قال ابن جرير رحمه الله: فأما قول من قال إن ذلك أربعة جبال، وقول من قال هن سبعة، فلا دلالة عندنا على صحة شيء من ذلك، فنستجيز القول به. بل والسبع، انتهى كلامه رحمه الله. واستبعد ابن عطية قول من قال إنها من غير حصر بعدد، فقال: وهذا بعيد. وقال: وبعيد أن يكلف جميع جبال الدنيا فلن يحيط بذلك بصره. انتهى كلامه رحمه الله. قول المصنف رحمه الله: في سبيل الله، قال ظاهره الجهاد، وقد يحمل على جميع وجوه البر. أولا أيها الإخوة، سبل الله عز وجل كثيرة، وهي جميع ما هو طاعة وعائد بمنفعته على المسلمين، لكن أعظمها وأشهرها الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ولعل من قال بأنها في الجهاد نظر إلى مصطلح في سبيل الله في القرآن على أنه اضطرد بأنه يراد به الجهاد. وإذا رأى أثر هذا الخلاف في آية الزكاة في سورة التوبة في مصارف الزكاة، ولعلنا نشير إليه إن شاء الله في موضعه إن أطال الله في أعمالنا وأعمالكم. قال المصنف رحمه الله: قوله كمثل حبة كل ما يزرع ويقتات إلى آخر كلامه. الحبة اسم جنس لكل ما يزرعه ابن آدم ويقتاته، وأشهر ذلك البر. أما في قوله وفي الكلام حذف، أي أنه لا بد من حذف حتى يصح التشبيه، لأن الذين ينفقون لا يشبهون بنفس الحبة. واختلف في المحذوف، فقيل الحذف من الأول، والتقدير ومثل نفقة الذين ينفقون الآية. وقيل بل الحذف من الثاني أي آخر الكلام، فالتقدير ومثل الذين ينفقون كزارع حبة، أو كمثل صاحب حبة، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله. وقيل بزيادة الكاف في قوله كمثل حبة، أو وقيل كذلك بزيادة مثل. وهذان الوجهان بعيدان جدا فلا يلتفت إليهما. قول المصنف رحمه الله: أنبتت سبع سنابل، بيان أن الحسنة بسبعمائة إلى آخره. أولا أيها الإخوة، لتعلموا أنه قد جاء في القرآن أن الحسنة في جميع أعمال البر بعشرة أمثالها. يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وكذلك جاءت السنة بذلك، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. والحديث الذي أورده المصنف رحمه الله هو حديث أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. أخرجه مسلم. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله والله يضاعف لمن يشاء، فقيل هذه الآية مبينة ومؤكدة لما تقدم من ذكر 700 وليس ثم تضعيف فوق 700، بينما قال آخرون هو إعلام من الله جل وعلا بأن الله يضاعف لمن يشاء أكثر من 700 ضعف، وهذا هو الصحيح وهو ما اختاره المصنف، وقد جاءت أدلة كثيرة في السنة تدل على ذلك، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين وفيه وإن هم بها أي بالحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الحديث قول المصنف رحمه الله الذين ينفقون الآية قيل نزلت في عثمان وقيل في علي وقيل في عبد الرحمن بن عوف، أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق وعلقه الواحد في أسباب النزول أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يده يدعو لعثمان رضي الله عنه يا رب عثمان ابن عفان رضيت عنه فارض عنه، وما زال يدعو رافعا يديه حتى طلع الفجر، فأنزل الله فيه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وهذا الأثر ضعيف. وقيل جاء عثمان 1000 دينار في جيش العسرة فصدها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها يده ويقلبها ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، فأنزل الله تعالى الذين ينفقون أموالهم. ذكر هذا الثعلبي في تفسيره وقد أخرجه الترمذي بدون قوله فأنزل الله. وقيل جاء عبد الرحمن بن عوف 4000 درهم صدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كانت عندي 8000 فأمسكت منها لنفسي وعيالي 4000 فأمسكت منها لنفسي وعيالي 4000 درهم و4000 أتركها لربي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وأما عثمان فجهز جيش المسلمين في غزوة تبوك بأنه جهز 100 بعير بأقتابها وأحلاسها فنزلت فيهم الآية، أخرجه الطبري في تفسيره. والصحيح أنه لا يثبت في نزول الآية حديث صحيح فيما أعلم، والله تعالى أعلم. قول المصنف رحمه الله منا ولا أذى، المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها وإلى آخر ما قال. هذا الكلام نقله المصنف رحمه الله من تفسير ابن عطية بنصه، ويقصد بالمن عد الإنعام على المنعم عليه، ومنه قوله جل وعلا ولا تمن فاستكثر. وأما قوله الأذى السب فهو نوع من الأذى، وإلا فهو يشمل كل أذى يحصل للمتصدق عليه المتصدق عليه سواء كان هذا الأذى قوليا أو فعليا. قول المصنف رحمه الله قول معروف هو رد السائل بجميل من القول إلى آخر كلامه. المقصود بالقول المعروف هو الذي تعرفه القلوب لا تنكره، ويدخل في ذلك كل قول كريم فيه إدخال السرور على قلب المسلم، وكذلك يدخل فيه رد السائل بالقول الجميل كالدعاء له مثلا والتأنيس له ونحو ذلك. قول المصنف رحمه الله ومغفرة أي عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء إلى آخر كلامه. في المراد بالمغفرة في الآية قولان لأهل العلم، القول الأول أن المغفرة مغفرة للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى بسبب رده، فيكون عفوه عنه خيرا من أن يتصدق عليه ويؤذيه. والقول الثاني قالوا أن المغفرة من الله أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى هذين القولين واختار الأول منهما كما هو منهجه في ذلك كما صرح به في المقدمة. ثم قول ثالث يذكره بعض المفسرين وهو مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى، إلا أن هذا القول ضعيف جدا لأن الخطاب للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ، والله أعلم. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما جاء فيه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.